الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية التاسعة من آيات سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة يعني أذن لصلاة الجمعة، إذا أذن لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني فامضوا واذهبوا وتوجهوا كما سيأتي بإذن الله تعالى إلى ذكر، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، إلى ذكر الله يعني إلى سماع خطبة الجمعة وحضور الصلاة. فذكر الله سبحانه وتعالى يشمل سماع خطبة الجمعة، فهي ذكر لله سبحانه وتعالى. سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع. الجمعة سميت جمعة لأنها مشتقة من الجمع، لأن أهل الإسلام يجتمعون في هذا اليوم في كل أسبوع مرة بالجوامع الكبيرة التي يصلون فيها لله عز وجل. يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام جمعة في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان توجد في المدينة مساجد أخرى صغيرة تقام فيها الصلوات الخمس، لكن لا يجمع فيها، لا تقام فيها الجمعة، ولا زال العمل على ذلك في يعني بعض البلاد الإسلامية، أن وقت الجمعة يجتمع في الجوامع الكبار، وأما المساجد الصغيرة فإنها تصلى فيها الصلوات الخمس، ويحدد جامع واحد للحي أو كذا، يجتمع فيه أهل الحي في جامع واحد. وذلك لأن من مقاصد الجمعة الاجتماع، فهناك اجتماع يعني يومي في الصلوات الخمس في المساجد، واجتماع أسبوعي يكون أكبر من الاجتماع اليومي، وهذا يوم الجمعة. ف يعني المساجد مفترض يعني أنها تكون في كل حارة وفي كل شارع وكذا، يكون هناك مسجد في هذه الاجتماع اليومي، ثم يعني في الحي أو في القرية أو كذا يكون هناك جامع لصلاة الجمعة، ثم اجتماع أكبر في صلاة العيد مرتين في السنة، ثم اجتماع أكبر على مستوى يعني الأمة الإسلامية في موسم الحج. فشرع الله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات للمسلمين. فسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع. وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فكان اليوم السادس الذي كمل فيه جميع الخلائق، كان هذا في يوم الجمعة. وفيه خلق آدم، يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم. وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها وأهبط إلى الأرض، كان في يوم الجمعة أيضا. وفيه تقوم الساعة، الساعة تقوم يوم الجمعة. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه، كما ورد ذلك في الأحاديث. وهذه الساعة يعني قيل إنها الساعة التي يخطب فيها الخطيب ويصلي فيها صلاة الجمعة، يعني منذ أن يعني يؤذن للجمعة ويخطب الخطيب من بداية الخطبة إلى التسليم من صلاة الجمعة، فهذه ساعة يستجاب فيها الدعاء. وقيل هذه الساعة هي الساعة التي قبل المغرب، آخر ساعة بين العصر والمغرب، آخر ساعة قبل المغرب، قيل هذه هي الساعة المقصودة. فهاتان أرجى ساعتين، وكلتاهما وردت فيه أحاديث تفيد أنها ساعة إجابة، فلعل ساعة الإجابة يعني تشمل هاتين الساعتين، لأن كلمة الساعة في لغة العرب يعني تطلق أحيانا على الفترة من الوقت بغض النظر عن كونها يعني ساعة تحديدا، ف يعني وقت خطبة الجمعة ووقت الصلاة الدعاء فيها مستجاب، وكذلك أيضا آخر ساعة قبل المغرب. وهذا من فضائل يوم الجمعة. وجاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم جمع فيه أبواك، يعني آدم وحواء جمعهما الله تعالى في يوم الجمعة، أو قال أبوكم، أو قال أبوكم يعني جمع فيه آدم، يعني خلق فيه آدم. وكان يوم الجمعة يسمى في اللغة القديمة يوم العروبة في الجاهلية، يعني كان يوم الجمعة في الجاهلية يقال له يوم العروبة، وقيل إن هذا الاسم يعني معرب عن اللغة السريانية، يعني كلمة يعني معربة ليست عربية الأصل، كانوا يسمون هذا اليوم يوم العروبة، ولكن كان العرب في الجاهلية يستعملون هذا الاسم. قال: وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه. الأمم السابقة اليهود والنصارى أمرهم الله سبحانه وتعالى بتعظيم يوم الجمعة فضلوا عنه، يعني لم يعرفوا اليوم المحدد، إما أنهم لم يعرفوه من الأساس، أو يعني بين لهم وأهملوه حتى يعني زاغوا عنه وتركوه، فضلوا عن هذا اليوم، يعني أمروا بتعظيم يوم في الأسبوع يصلون فيه لله تعالى ويجتمعون فيه ويصلون فيه لله، فضلوا عن هذا اليوم. واختار اليهود يوم السبت، يوم السبت اختار اليهود يوم السبت، وهو ليس من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما، فاختاروا يوم السبت. ويقول: الذي لم يقع فيه خلق، يعني لم يقع فيه خلق يعني من خلق هذا الكون المشاهد المنظور اللي هو السماوات والأرض وما بينهما، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، يعني بداية الخلق بدأت يوم الأحد، واكتمل خلق السماوات والأرض يوم الجمعة، فبداية خلق السماوات والأرض يوم الأحد، ونهاية الخلق كان يوم الجمعة، فالنصارى اختاروا يوم الأحد وعظموا هذا اليوم على أساس أنه أول يوم في بداية الخلق، واليهود اختاروا يوم السبت. واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة. قال: كما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام السابقون، الآخرون السابقون، هم آخر الأمم يعني زمانا، وهم السابقون أول الأمم يوم القيامة يدخلون الجنة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، لكن مع ذلك نحن سبقناهم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. يومهم الذي فرض الله عليهم اختلفوا فيه ولم يعرفوا اليوم الصحيح الذي اختاره الله وفضله على بقية أيام الأسبوع، فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري. فالناس تبع للمسلمين، المسلمون يعني عيدهم الأسبوعي هو الجمعة، ثم عيد اليهود بعد المسلمين، وعيد النصارى بعد عيد اليهود، فالناس لنا فيه تبع. وفي لفظ لمسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. لم يهديهم الله له ولم يوفقهم لمعرفة هذا اليوم، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقضى بينهم قبل بقية الأمم، ويدخلون الجنة قبل بقية الأمم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليه. وهنا معنى فاسعوا إلى ذكر الله يعني اقصدوا إلى إلى ذكر الله، إلى الصلاة وإلى الخطبة. وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها. كلمة السعي في لغة العرب أحيانا تستعمل السعي بمعنى الإسراع في المشي، كما يقال السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة بمعنى المشي يعني الذي فيه إسراع أو كذا. وأحيانا يأتي السعي بمعنى القصد إلى الشيء والاهتمام به والتوجه إليه والسير إليه بدون أن يراد الإسراع، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وسعى لها سعيها يعني وعمل لها عملها. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: فامضوا إلى ذكر الله. في قراءة عمر رضي الله عنه وقراءة ابن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله. وهذه تفسير يعني القراءة يفسر بعضها بعضا، طبعا هذه ليست من القراءة المتواترة لكن فيها تفسير للقراءة المتواترة. فسع يعني هنا فامضوا إلى ذكر الله تفسير لقوله فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هنا ليس المقصود به الإسراع في المشي، ولكن المقصود به المضي والذهاب إلى الجمعة. قال: فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه. المشي السريع إلى الصلاة نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال هذا لفظ البخاري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع بالمشي، حتى لو سمعت الإقامة وأنت خارج المسجد وسمعت الإقامة يعني أو في طرف المسجد وتريد الذهاب إلى الصف وسمعت الإقامة، لا تسرع في المشي. وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، يعني الناس تسرع حتى تدرك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسرع، وما أدركته من الصلاة فصله مع الإمام، والركعات التي فاتتك اقضها بعد سلام الإمام، أكمل يعني ما نقص من صلاتك أو أتمها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع جلبة رجال يعني صوت وقع أقدام يعني مع الإسراع، يعني كحال الذي يأتي مسرعا يكون نفسه له صوت ووقع أقدامه له صوت وكذا، الجلبة اللي هي الضوضاء يعني. فسمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قال: ما شأنكم؟ لماذا دخلتم يعني بهذه الجلبة؟ قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، ادخلوا المسجد بسكينة. وهذا من حكم إيه؟ عدم الإسراع حتى لا يحصل تشويش على المصلين، كل واحد داخل يركض ويجري ويلهث ويدب بأقدامه في الأرض وكذا، فهذا يشوش على المصلين ويشغلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من يأتي إلى الصلاة أن يأتي عليه السكينة والوقار، يمشي بهدوء ويدخل بهدوء. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأورد روايات أخرى لهذا الحديث. ثم قال: قال الحسن أي البصري رحمه الله: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. هنا الحسن البصري رحمه الله يفسر الآية الكريمة، يقول: فاسعوا إلى ذكر الله. قال: ليس المقصود السعي بالأقدام بمعنى الإسراع في المشي، وإنما المقصود السعي بالقلوب والنية والخشوع، يعني أن تحضر نيتك وتقصد إلى الصلاة وكذا، لكن بالنسبة للأقدام فتمشي إليها بسكينة ووقار. وقال قتادة رحمه الله: يعني أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليه. تسعى بقلبك وتسعى بعملك أيضا، والسعي بالعمل اللي هو المشي إليها بالسكينة، فهذا هو السعي إليها، يعني أن تمشي إليها بالسكينة. وكان يتأول قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، قال أي المشي معه. فلما بلغ معه السعي، هذا إسماعيل عليه السلام لما بلغ السعي مع إبراهيم، يعني صار يمشي مع إبراهيم عليه السلام، فالسعي هنا يعني بمعنى المشي. ثم ذكر بعض الأعمال التي تشرع يوم الجمعة. قال: ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها. يستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، كل من وصل يعني إلى سن البلوغ من الرجال. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال كلمة واجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يوجد المصطلح الفقهي لاستعمال كلمة واجب بمعنى ما يأثم تاركه، فواجب بمعنى متأكد، يعني أنه من الأمور التي يؤكد عليها ويحرص على أدائها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. فحق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. وفي رواية أخرى فيها تفسير يعني الاغتسال كل 7 أيام، أن موعد هذا الغسل المأمور به هو الجمعة. قال: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة، في رواية أخرى. فهذه الأحاديث يعني تبين استحباب الاغتسال قبل المجيء إلى صلاة الجمعة. هنا المؤلف طبعا قال يستحب، وهو مذهب الجمهور يعني أن غسل الجمعة مستحب، لأنه ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث اللي هو حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، جعلوه قرينة يعني تفسر الأحاديث التي فيها غسل الجمعة واجب، إن المقصود بالوجوب هنا يعني تأكد الأمر. وقالوا أيضا لأنه نفس الأحاديث اللي فيها غسل الجمعة واجب على كل محترم فيها: وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. والسواك والطيب يعني هذه أيضا من الأمور التي تتأكد وليست يعني من الواجبات. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة. من غسل واغتسل يوم الجمعة، هنا يعني شراح الحديث بعضهم يقول غسل واغتسل، يعني ان هذا من باب التوكيد، يعني انه من باب التوكيد وانها من الكلمات المترادفة يعني غسل واغتسل. وبعضهم يقول يعني غسل رأسه واغتسل يعني في بقية بدن، وبعضهم يقول يعني غسل واغتسل انه يعني يستحب انه ان الرجل يعني يعاشر زوجته يعني ليلة الجمعة او كذا، بحيث يغتسل يعني بحيث يتسبب في اغتسالها ويغتسل هو، بحيث يتسبب هو في اغتسالها ويغتسل وكذا، بعض فسروه بهذا. فقال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر. وبكر وابتكر يعني هنا أيضا يكون من باب المترادفات، يعني التبكير إلى صلاة الجمعة يأتي إليها مبكرا. ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ. ودنا من الإمام لأنه لما جاء مبكرا فيجلس في الصفوف الأولى قريبا من الإمام. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، ولم يلغ يعني لم يتحدث مع آخر أثناء الخطبة، ولم يعبث يعني بالحصى أو بغيره وكذا أثناء الخطبة، استمع يعني كان منصتا منتبها لما يقوله الإمام. ولم يلغ، كان له بكل خطوة أو بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. قال: وهذا الحديث له طرق وألفاظ قد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي، ففيه فضل عظيم لمن فعل هذه الخصال المذكورة في الحديث، مغسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ. فإذا فعل هذه الأمور يعني الأربعة فكان له كل خطوة يخطوها إلى صلاة الجمعة له أجر قيام سنة وصيام سنة. الإمام النووي رحمه الله يقول يعني عن هذا الحديث، يقول الإمام النووي رحمه الله يعني: وهذا أعظم يعني أو أكبر يعني أجر على عمل يعني قليل، يعني الأجر كبير والعمل قليل. وقال يعني ما وجدنا يعني في شيء أو لا يعلم في أحاديث صحيحة ثابتة أجر أعظم على عمل أقل مما ورد في هذا الحديث، يعني الخطوة الواحدة لك بها أجر صيام سنة وقيام سنة، فالعمل قليل يعني كل خطوة لك بها يعني أجر صيام سنة وقيام سنة. فقال يعني ليس في شيء من الأحاديث الصحيحة الثابتة يعني أجر أعظم على عمل أقل مما ورد في هذا الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. ثم راح يعني في الساعة الأولى، وهذا إذا يعني في الساعات اللي هي من الفجر إلى صلاة الجمعة، من الفجر إلى صلاة الجمعة، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني اللي صلي الفجر ويتوجه إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى بعد الفجر، فهذا إيه؟ كأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق ببعير أو جمل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. كبشا أقرن، أقرن يعني له إيه؟ قرون أو عظيم القرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه في الصحيح. فإذا خرج الإمام، يعني إذا الإمام صعد على المنبر، أول ما يصعد الإمام على المنبر للخطبة، خلاص الملائكة تجلس تستمع إلى الذكر. لأنه ورد في يعني بعض الروايات يعني في هذا الحديث أن الملائكة يعني يكتبون الأول فالأول، يكونون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول. فإذا حضر الإمام يعني أو إذا خرج الإمام، يعني أول ما الإمام يصعد على المنبر، خلاص يطون الصحف التي يكتبون فيها أسماء الداخلين ويكتبون ثوابهم، يعني اللي دخلوا في الساعة الأولى يسجلون أسماء اللي دخلوا في الساعة الأولى واللي دخلوا في الساعة الثانية، هؤلاء يكتبون لهم ثواب التصدق ببعير، وهؤلاء ثواب التقرب إلى الله ببقرة، وهذا لغاية ما جاءوا في آخر ساعة يكتبون لهم أجر التصدق ببيضة. فأول ما يصعد الإمام خلاص الملائكة يطون هذه الصحف ويجلسون يستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة. الملائكة تشهد خطبة الجمعة ويجلسون مع المصلين يستمعون الذكر، يعني الذكر اللي هو الخطبة، لأن فسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة. فالملائكة يجلسون يستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة. قال: ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه، ويتطيب ويتسوك، ويتنظف ويتطهر. هذه كلها من إيه؟ مستحبات يوم الجمعة. في حديث أبي سعيد المتقدم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من طيب أهله. وأن يمس من طيب أهله، يعني إذا لم يكن له طيب خاص به فيتطيب من طيب أهله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، طبعا الحديث الماضي حديث أبي سعيد في استحباب السواك يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة واستحباب التطيب. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. يبقى من إيه؟ من فعل هذه الخصال، أنه اغتسل وتطيب ولبس من أحسن ثيابه وذهب إلى المسجد فيركع إن بدا له، يعني ليس الركع، يعني يركع يعني يصلي ركعتين أو أربع أو ستة، إن بدا له يعني ليست هذه الصلاة واجبة، ولكن يعني يستحب أنه يصلي ما تيسر. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. قال في سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، سوى ثوبي مهنته. يعني هذا خاصة في من كانت مهنته، يعني من كانت مهنة، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأنصار كان أكثرهم يعملون في الزراعة، يعملون في الزراعة في الحقول وكذا، فكان بعضهم ربما يعني سمع الأذان أو حضر وقت الجمعة فيأتي من الحقل يعني ومن المزرعة بثياب العمل، بثياب العمل ربما كانت يعني متسخة وفيها العرق وفيها كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يكون لأحدهم إيه، أن يشتري ثوبين يعني اليوم الجمعة، ثوبين يعني إزار ورداء، ثوب يعني للنصف الأعلى من البدن وثوب للنصف الأسفل من البدن، فيشتري ثوبين ويجعلهما يعني اليوم الجمعة، يعني لا يعمل فيهما، وإذا جاء وقت صلاة الجمعة يغير ثياب العمل ويلبس هذين الثوبين ويأتي بهما إلى المسجد يعني. أما من كانت يعني مهنته أو كذا يعني ليس فيها يعني اتساخ للثياب أو يعني عرق يغير رائحة الثياب أو كذا، فلا حرج يعني أن يأتي بثياب العمل يعني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فرأى عليهم ثياب النمار، وثياب النمار هي إيه؟ بردة يلبسها الأعراب، يعني تشبه إيه؟ تشبه جلد النمر، يعني تشبه جلد النمر في. فرأى عليهم ثياب النمار فقال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. طيب، فهذه من مستحبات يوم الجمعة. قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ما المقصود بنودي للصلاة؟ قال: المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، إذا خرج فجلس على المنبر عليه الصلاة والسلام، فالأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، الخطيب يصعد على المنبر ويسلم على المأمومين، يقبل عليهم بوجهه ويسلم عليهم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وكذا، ويجلس ثم يؤذن المؤذن، فهذا هو الأذان المقصود إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال: فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم كان الجمعة ليس لها إلا أذان بعد صعود الخطيب على المنبر ثم الإقامة بعد نهاية الخطبتين يقيم المؤذن للصلاة، ففي هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبداية يعني خلافة عثمان، كان الجمعة ليس لها إلا أذان واحد بعد صعود الخطيب على المنبر ثم الإقامة، والإقامة يعني يمكن أنها تسمى أذان بين كل أذانين، يعني كان لها يعني أذان وإقامة كبقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لها أذان وإقامة، ولم يكن لها أذان أول. أذان الأول هذا فقط في الفجر، الفجر له أذان أول ثم أذان ثاني ثم الإقامة، لكن الجمعة كان لها فقط أذان بعد صعود الخطيب على المنبر ثم إقامة الصلاة بعد انتهاء الخطبتين. فلما جاء في أيام عثمان رضي الله عنه وأرضاه اتسعت المدينة في عهد عثمان، اتسعت المدينة النبوية في عهد عثمان وكثر الناس، وصار الناس في الأسواق أو في السوق لا يشعرون بدخول وقت الجمعة، لا يسمعون الأذان لاتساع المدينة وكثرة الناس، فصاروا في السوق لا يسمعون الأذان في ذلك الوقت، ليس عندهم ساعات ولا منبهات ولا كذا، فالناس في الأسواق لا يسمعون الأذان، فاشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه أنهم ربما أتوا إلى الجمعة فيفاجؤون أن الصلاة قضيت وكذا، فجعل عثمان رضي الله عنه صار يرسل يعني من يؤذن. في بعض الروايات يعني أنه كان يرسل رجلا إلى السوق، وفي بعضها أنه كان يؤذن فوق الزوراء، والزوراء هذه دار لعثمان رضي الله عنه كانت يعني عالية رفيعة أو كذا، فيصعد فوقها المؤذن قبل موعد الأذان اللي هو في المسجد، فيؤذن حتى يعلمهم بدخول الوقت. فهذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه زاد أذانا قبل أذان الجمعة، وكان يجعل هذا الأذان ليس في المسجد، وإنما كان إما على الزوراء أو في السوق أو كذا، من أجل إعلام الناس بدخول الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين، لكن يعني قال العلماء يعني ان الذي كان يفعله عثمان رضي الله عنه انما كان يعني من اجل الحاجة، يعني الاقتداء بعثمان، كيفية الاقتداء الصحيحة بعثمان، انه اذا احتاج الناس الى من ينبههم قبل الوقت او كذا ممكن يؤذن اذان قبل اذان الجمعة بغرض تنبيه الناس اذا احتاجوا الى هذا. اما وجود الاذانين يعني داخل المسجد، داخل المسجد، فهذا حصل بعد ذلك في يعني بعض خلفاء بني أمية، نقلوا الأذان اللي هو كان في السوق أو على الزوراء أو كذا، جعلوه داخل المسجد. طيب، قال روى البخاري رحمه الله، قال ساق السند يعني إلى السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه. فلما كان عثمان رضي الله عنه بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، زاد النداء الثالث على الزوراء. فهنا السائب بن يزيد يقول يعني ان الاذان كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وفي بداية عهد عثمان، هو اذان واحد بعد صعود الخطيب على المنبر بالاضافة الى الاقامة، ثم ان عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس زاد الاذان وسماه الاذان الثالث، يعني غير الاذانين اللي هم الاذان والاقامة، نقول الاذان الثالث يعني مش مقصود الترتيب ولكن مقصود من جهة العدد، يعني ان كانوا اذانين اللي هم الاذان والاقامة، فهو زاد على الاذان والاقامة اذانا اللي هو الاذان اللي قبل صعود الخطيب. يعني قال: زاد النداء الثالث على الزوراء، يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت ارفع دار بالمدينة بقرب المسجد، فكان يصعد فوقها ويؤذن حتى يسمع أهل السوق وكذا. قال: وعن مكحول قال، وعن مكحول أن النداء، مكحول من علماء التابعين يعني في الشام وكذا رحمه الله، يقول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به. إذن الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه الكريم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المقصود النداء اللي هو بعد صعود الخطيب على المنبر، هذا الذي يحرم عنده البيع والشراء. أما إذا الناس أذنوا أذانا أول قبل موعد صعود الخطيب على المنبر بساعة ولا نصف ساعة ولا كذا، لا يحرم البيع والشراء، لأن هذا ليس هو الأذان المقصود، لأنه ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله هذه الآية. فهذا كلام يعني الصحابة. الصحابة والتابعين وكذا بينوا يعني أن الأذان الذي حرم الله عنده البيع والشراء إنما هو الأذان اللي هو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صعود الخطيب على المنبر، حينئذ يحرم البيع ويجب التوجه إلى، لكن الأذان الأول لا يحرم عنده البيع والشراء، وإن كان طبعا يستحب التبكير لصلاة الجمعة كما مضى، لكن لو أنه لم يبكر وباع أو اشترى وكذا فلا ليس عليه إثم طالما قبل الأذان اللي هو عند صعود الخطيب على المنبر. يقول مكحول رحمه الله: وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به، فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس. قال: وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان، يعني النساء والعبيد والأطفال لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة، إنما الجمعة تجب على الرجال الأحرار ولا تجب على النساء والعبيد والصبيان. قال: ويعذر المسافر والمريض. ممن يعذرون في شهود الجمعة؟ المسافر والمريض وقيم المريض، القائم بمداواة المريض والإشراف عليه، ويحتاج المريض يعني إلى وجوده بجواره، فهذا أيضا له عذر في التخلف عن الجمعة. وما أشبه ذلك من الأعذار كما هو مقرر في كتب الفروع، يعني كتب الفقه فيها الأعذار التي يعني تبيح التخلف عن الجمعة، وما عدا أصحاب هذه الأعذار فإنهم يجب عليهم شهود الجمعة. قوله سبحانه وتعالى: وذروا البيع، أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. وذروا البيع يعني واتركوا البيع، ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني. النداء الثاني اللي هو يعني بعد صعود الخطيب على المنبر، لو كان يؤذن أذانين كطريقة عثمان رضي الله عنه، فالأذان الثاني اللي هو بعد صعود الخطيب على المنبر يحرم البيع، قال باتفاق العلماء. واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين. قل طب لو أن شخصا باع أو اشترى بعد أذان الجمعة الثاني، يقول اتفقوا على أنه أثم بهذا وأنه يحرم هذا العمل وأنه أثم، لكن هل هذا البيع صحيح أو أنه بيع فاسد؟ يعني لو جاء البائع وقال هذا البيع غير صحيح وأريد ترد السلعة مرة أخرى، فهل هذا البيع يعني صحيح أو أنه بيع فاسد يعني يجب فسخه ورد السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري؟ فقال على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضع. الإمام ابن كثير رحمه الله يرجح إيه؟ أن البيع هذا يعني محرم وباطل في نفس الوقت غير صحيح. قوله نعم. هو قال محرم باتفاق العلماء. نعم. لكن لا يعني أنه يغلق محله، يعني أن واحد مصاري يخدم عنده جيد. نعم، يعني تحريم البيع والشراء على من تجب عليهم الجمعة، على من تجب عليهم الجمعة، فأما غير المسلم والنساء والأطفال وكذا فلو باعوا أو اشتروا في هذا الوقت يعني لا حرج عليهم. نعم. نعم حلال. نعم لو نساء وأطفال حلال. قوله سبحانه وتعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم، أي في الدنيا والآخرة، إن كنتم تعلمون. يعني لو كنتم تعلمون لتركتم البيع وأقبلتم على ذكر الله وعلى نعمه، لو تعلمون يعني ثواب الصلاة ومنزلتها عند الله وحرمة البيع. قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها، إذا قضيت الصلاة فرغ من الصلاة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال وابتغوا من فضل الله يعني بيعوا واشتروا، يعني هنا ابتغاء فضل الله دائما يأتي في القرآن بمعنى البيع والشراء، تجارة يعني، كما في سورة المزمل قوله تعالى: علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يبتغون من فضل الله يعني يتاجرون، يضربون في الأرض يعني يسافرون، يبتغون من فضل الله يعني في التجارة، والسافرون من أجل العمل والتجارة واكتساب الرزق، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهنا ابتغاء فضل الله اللي هو بالتجارة يعني. فقال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع، بالاجتماع يعني لصلاة الجمعة، أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. قال: كان عراك بن مالك، كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. قال رواه ابن أبي حاتم. فكان يعني رحمه الله يدعو يعني بهذا الدعاء، يقول إيه: اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك، بعد ما يخلص صلاة الجمعة يعني، أجبت دعوتك، سمعت الأذان واستجبت له وجئت، وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. قال: وروي أيضا عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يقول يعني بعض السلف كانوا يحسون الإنسان يعني يبيع ولا يشتري شيء بعد صلاة الجمعة، أن هذا وقت يعني إن شاء الله وعد فيه بالفضل والبركة وزيادة البركة والخير. طبعا هنا يعني الأمر في قوله تعالى إيه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل يعني يجب وابتغوا من فضل يعني وبيعوا أو اشتروا، هل معنى أن هذا يجب أو أنه يستحب أو كده؟ فقالوا يعني القاعدة تقول إيه: الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وبعض الفقهاء يقول الأمر بعد الحظر يفيد عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، الحظر اللي هو المنع يعني، مرات يمنع الله سبحانه وتعالى شيئا لفترة من الزمن ثم يأمر بها بعد انتهاء الحظر، فالأمر اللي هو بعد الحظر هذا يفيد الإباحة، أو يفيد أن الحكم الشيء يرجع إلى ما كان عليه قبل أن يحظر. شوف إذا كان قبل الحظر كان مستحبا فيستحب، وإذا كان مباحا قبل الحظر يبقى الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، لكن ليس أنه أمر يعني على الوجوب كما هو الأصل في الأوامر يعني. يعني زي مثلا إيه في الصيد، يعني الله سبحانه وتعالى قال: فإذا حللتم فاصطادوا، حرم الصيد على المحرم، فقال: فإذا حللتم، عندما تتحلل من الإحرام فاصطادوا، ليس معناه أنه مثلا يستحب الواحد بعد ما يتحلل من الإحرام يصطاد، ولا ولكن معناه يباح يعني مأذون فيه، يعني أذن أنه كان الصيد مباحا ثم حرم وقت الإحرام، ثم عندما يقول الله تعالى لك إذا أحللت من الإحرام فاصطاد، معناه أنه يباح لك أن تصطاد. فهنا التجارة كانت مباحة قبل إيه؟ قبل أذان الجمعة، فإذا نودي للصلاة حرم البيع، قال زروا البيع، ثم بعد قضاء الصلاة قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني يباح لكم ذلك. قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في حال بيعكم وشراكم وأخذكم وعطائكم اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. قال وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، يعني حال ابتغائكم من فضل الله اذكروا الله. فقال يعني هذا ايه، يعني في استحباب ذكر الله في الاسواق واثناء يعني انشغال الانسان بالتجاره والبيع والشراء وكذا، انه يعني لا يغفل عن ذكر الله. ولهذا جاء في الحديث من دخل سوقا من الاسواق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو من فضائل الأعمال. يعني فالإنسان إذا دخل السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ووعد يعني وعد في الحديث من قال هذا بأن يكتب الله له مليون حسنة ويكفر عنه إيه مليون سيئة بهذا الفكر في السوق، لأن السوق موضع غفلة الناس يعني في انشغال بالدنيا، وهو يعني إذا انشغل فيه بذكر الله فهو موعود بهذا الأجر العظيم. وقال مجاهد رحمه الله لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، يعني على كل أحوال وهو مضطجع على فراشه يذكر الله وهو قائم وهو ماشي في الطريق وهو جالس وهكذا. فهذا المقصود، يعني ليس المقصود أن الإنسان يعني يتعمد أن يضطجع من أجل أن يذكر الله أو يتعمد، ولكن المقصود يعني إذا كان مضطجعا يعني السبب لأجل راحته أو كذا فإنه يذكر الله في هذه الحالة، إذا كان قاعدا يذكر الله، إذا كان قائما يذكر الله، يعني في جميع الأحوال لا يتعمد يعني هيئة مخصوصة للذكر ولكن يذكر الله على أي هيئة يعني كان. الآية الأخيرة من آيات هذه السورة الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال يعاتب الله تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجاءت إيه يعني قافلة تجارية تجار وقدموا بضائع إلى المدينة وكذا، فقام الناس يعني وذهبوا إلى لمطالعة هذه البضائع وكذا وانفضوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب على المنبر، ولم يبق معه إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعشرة آخرون ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والباقون خرجوا ينظرون إلى التجار، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أي على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله، هؤلاء المفسرون من أعلام التابعين يعني فسروا الآية بأن المقصود بها أن الصحابة خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وخرجوا للتجارة وهو يخطب. قال وزعم مقاتل بن حيان رحمه الله أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم. قال مقاتل بن حيان رحمه الله يقول هذه التجارة كانت لدحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه قبل أن يسلم، فهو كان مشركا ما كان يعني جاي للمسجد وغير مسلم، فما يعنيه يعني الخطبة ولا يعني هذا إيه يجيب عن الاستغراب يعني كيف التجار دخلوا المدينة وكذا ويبيعون والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب لأنه غير مسلمين، وكان معها طبل، وكان معها طبل يعني داخلين بالبضائع وكذا، وإيه ويدقون الطبل حتى ينبهوا الناس يعني عشان الناس تخرج جايين بضائع جديدة يعني مجلوبة من بلد أخرى وكذا، فحتى يخرج الناس يعني مطالعة هذه البضائع وشراء ما يحتاجون وكذا، يعني كطريقة القرى يعني والناس قديما وكذا. يعني أحيانا الأسواق ما بتكون يعني زي الوقت الحاضر يعني 24 ساعة الأسواق مفتوحة والبضائع متوفرة في كل وقت أو كذا، في تلك الأوقات يعني البضائع تجلب من أماكن بعيدة وبتيجي مثلا في وقت يعني وما هيش متوفرة يعني في كل وقت أو كذا، فممكن الناس تكون منتظر مثلا يشتري شيء وما هو موجود في البلد ومنتظر لما التجار يجلبوا هذا الشيء من الخارج وكذا. فحضرت التجارة يعني وكان معها قبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منه. يقول ابن كثير رحمه الله وقد صح بذلك الخبر، يقول الخبر بهذا خبر صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم يعني كما سيأتي، فقال رواه الإمام أحمد وأخرجه في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قدم ثعير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أخرجاه في الصحيح. ومن هنا يعني بعض الفقهاء يعني هناك طبعا خلاف في العدد الذي تجزئ به خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، أقل عدد يعني يجزئ في صلاة الجمعة، فبعض الفقهاء يقول أقل عدد تجزئ في خطبة الجمعة 40 رجلا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن أول جمعة جمعت في الإسلام صلاها 40 رجلا ولم يزل العدد في ازدياد بعد ذلك، فقالوا يعني ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى جمعة بأقل من 40 رجلا ولا صلي في عهده جمعة بأقل من 40، فقالوا إذن 40 رجلا هذا أقل شيء لصلاة الجمعة. والرأي الآخر قالوا 12 رجلا، استدلوا بهذا الحديث قالوا لأن لما خرجوا بقي 12 رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم وصل يعني خطبته، فدل على أن الخطبة يعني تجزئ في 12 رجلا. وبعض الفقهاء قال يعني يكفي 2 من المأمومين بالإضافة إلى الإمام، لأن 2 جماعة والمطلوب أن الإمام يخطب في جمع والجمع هذا أقله 2، فيكون مطلوب 3 يعني إمام و2 من المأمومين، وده رأي ابن تيمية رحمه الله. ورأي ابن حزم يعني والشوكاني وكذا قال لك 1 غير الإمام يعني إمام ومأموم مثل بقية الصلوات، قال لك ليس هناك يعني خصوصية للجمعة والاثنان جماعة في كل الصلوات بما فيها صلاة الجمعة. يعني لو الجمهور الفقهاء قالوا 40، الإمام الشافعي رحمه الله ممن يقول 40 رجلا، ومالك يقول 12 يعني. طيب، وأورد رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا، والعياذ بالله. قل لو خرجتم جميعا وتركتم النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المسجد لا يعني لحل بهم عذاب يعني، فمعناه أن هؤلاء 12 الذين ثبتوا يعني كانوا يعني بفضل الله وقاية من العذاب، يعني الثبات على أمر الله يعني يكون سببا في وقاية حتى الذين خالفوا يعني أنهم يقيهم الله العذاب بسبب يعني عدم اجتماع الناس على المخالفة، يعني أنه حتى لو الناس خالفوا وجود يعني بقية ممن يثبتون على الحق، الله تعالى يقي بهم المجموع من العذاب. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هنا اللهو في تفسير مقاتل قال إيه اللهو الطبل، يعني إنه وإذا رأوا تجارة أو لهوا، إن كان تجارة ومعها طبل فخرجوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله وقال في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني كان أبو بكر وعمر من ضمن الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يعني يناسب هذا يعني أيضا قصة الإمام مالك رحمه الله في المدينة. برضو كان الإمام مالك رحمه الله كان جالسا في درسه، يعني في درس الحديث في الحرم النبوي، ومعه يعني طلابه وكذا جمع كبير، فجاء يعني صائح وكذا وقال الفيل، يعني كان جاي فيل، أهل المدينة ما لا يعرفون الفيل، ليس موجودا في بلادهم ولا يعني شافوا له صورة ولا شافوا له كذا، يعني فالفضول يكون أكبر، يعني يسمعون عن الفيل وموجود ذكره في كتاب الله وكذا بس ما رأوه يعني. فكان قدم فيل يعني من جلب إلى المدينة وكذا، وجاء شخص وقال إيه إن في فيل موجود يعني خارج المسجد اللي يحب يشوف الفيل وكذا، فخرج الإيه الطلاب كلهم إلا يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، واحد من أصحاب مالك وهو من أهل الأندلس، وكان جاي من الأندلس يقرأ عن الإمام مالك رحمه الله، فالطلاب كلهم خرجوا ليروا الفيل وبقي يحيى بن يحيى. فقال وهو روايته للموطأ الآن هي أشهر يعني رواية للموطأ مالك رحمه الله، فقال له مالك يعني قال ما منعك أن تخرج كما خرج أصحابك فتنظر إلى هذا الخلق العجيب الذي ليس في بلادكم؟ فقال له ما منعك أنك تخرج كما خرج أصحابك وتنظر إلى هذا الخلق العجيب اللي هو الفيل يعني الذي ليس في بلادكم، يعني أصلا ما شفته من قبل، ليش ما خرج؟ فقال يحيى بن يحيى قال رحمه الله قال يعني إنما جئت من الأندلس إلى المدينة لأنظر إليك، لا لأنظر إلى وأخذ عنك، لا لأنظر إلى الفيل، لا لأنظر إلى الفيل وكذا. فقال له مالك قال أنت عاقل أهل الأندلس، قال أنت عاقل أهل الأندلس يعني رحمه الله. وبعد ذلك يعني رجع إلى الأندلس وصار يعني يروي عن الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ، وانتشر عن من طريق روايته رحمه الله. فمرات يعني الناس تعرض عن العلم وعن الذكر وعن الخطبة من أجل يعني الانشغال بالدنيا أو بأمر عجيب أو قوله سبحانه وتعالى وتركوك قائما، قال دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما، يسموها دلالة الإشارة، يعني الآية ليست مسوقة يعني لبيان الخطيب كيف يخطب الخطيب يعني حكم القيام في الخطبة، لكن فيها إشارة إلى هذا وتركوك قائما، فقالوا الآية هنا فيها إشارة إلى أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يقرأ آيات من القرآن الكريم ويذكر الناس. فهنا قد يجلس بينهما معناه أن الخطبة تكون من قيام، لأنه لما يجلس بينهما معناه أنه أثناء الخطبتين كان قائم. ثم نبه هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تنبيها، يعني يقول لكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل. يعني هذا حديث يعني روية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما شرعت الجمعة يعني كان يصلي أولا ثم يخطب بعد الصلاة مثل العيد، ثم بعد ذلك صار يخطب قبل الصلاة. فقيل يعني إن هذه القصة حصلت في الناس خرجوا في الوقت اللي هو كانت فيه الخطبة يعني بعد الصلاة، لكن الحديث يعني في سنده يعني كلام يعني والله تعالى. وأورد يعني وأورد هنا حديثا أو عن مقاتل بن حيان رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين. طبعا مقاتل لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس صحابيا ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى المراسيل يعني اللي هو التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه انقطاع يعني في السنن، وهذا من إيه؟ من الضعف يعني في الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة يعني، فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. قوله سبحانه وتعالى في ختام الآية الكريمة: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل ما عند الله أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته، يعني طلب الرزق في وقت يعني في الوقت الذي يسمح فيه بطلب الرزق، في غير وقت الجمعة يعني طبعا لا يسعى للتجارة ولا كذا، لكن في الوقت الذي يباح فيه يعني السعي في الأرض وطلب الرزق، فالله سبحانه وتعالى خير الرازق. وطبعا إذا الطلب اللي هو بمعنى الدعاء هذا في كل وقت، إذا الطلب اللي هو بمعنى السعي يعني والبيع وممارسة البيع والشراء فهذا يعني في الوقت الذي سمح الله تعالى فيه بهذا. بهذا نصل إلى ختام هذه السورة الكريمة. في حقيقة بقي بعض الوقت على العشاء، لكن إن شاء الله هذا الدرس الأخير، لأنه نبدأ بإذن الله في الدورة الصيفية إن شاء الله يوم الأحد القادم، سيكون عندنا يعني الدورة الصيفية لمدة شهرين إلى رمضان، يعني لأنه بقي شهرين على رمضان يعني، فإن شاء الله رمضان تقريبا بيكون يوم 28 أغسطس تقريبا، فنأخذ يعني الدورة الصيفية لغاية قبل رمضان بأسبوع يعني، إن شاء الله ننتهي منها قبل رمضان بأسبوع بإذن الله. فخلال هذين الشهرين بإذن الله نشرح 4 كتب في العقيدة وأصول الفقه وعلوم الحديث والفقه بإذن الله تعالى، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وحنبدأ مبكرين شوية من الساعة 8 قبل المغرب بساعة كده، نأخذ ساعة قبل المغرب ونصلي المغرب ونكمل إلى العشاء إن شاء الله بإذن الله، من 8 إلى 11 في بإذن الله تعالى، فحتى يعني ما نتوقف في وسط السورة، فنخلي نبدأ من سورة المنافقون بعد رمضان بإذن الله تعالى، ننتهي من الدورة الصيفية هيجي رمضان، بعد رمضان بإذن الله نبدأ نواصل دروس التفسير إن شاء الله. أول مادة هتكون العقيدة إن شاء الله بإذن الله. طيب الجدول يعني موجود، الأحد نعم الأحد هيكون عقيدة، وال بإذن الله بقية الجدول موجود إن شاء الله بخير بإذن الله، والكتب المقررة برضو الكتب المقررة موجودة يعني الإخوة طبعوها للبيع يعني. نعم أيوة نعم موجود عند الأخ حيدر والأخ غزالي عندهم 4 كتب كلها مجموعة في مذكرة واحدة يعني مجموعة، نعم مقررات 4 مواد كلها، فنحاول إن شاء الله نشرح هذه الكتب خلال فترة الصيف إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب فنحث يعني الجميع على الحضور والاستفادة إن شاء الله بإذن الله. الله يفتح عليك. الله يبارك. عندك السؤال؟ إذا الخطيب كان عاجزا عن القيام يخطب قاعدا يعني، وورد أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يعني كان سمينا ويعني صبر سمن وثقل يعني في صار يعني يشق عليه القيام، فكان يخطب قاعدا رضي الله عن أيام خلافته، كان يخطب قاعدا. وورد في الخطبة يعني ربما في الصلاة يتحامل على نفسه يعني ويصلي قائما، في الخطبة يعني وقتها يشق عليه القيام في الخطبة. فالخطيب يعني إذا كان عاجزا عن القيام له أن يخطب قاعدا يعني. موضوع الإمام في الصلاة هذه فيها يعني إذا الإمام صلى قاعدا فيها يعني تفصيل ذكرناه في دروس الفقه، إن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى قاعدا إماما مرتين. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس و يعني جرح شقه، جحش ساقه أو شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وقالوا جحش بمعنى اللي هو زي انكشط الجلد أو كذا، وفي بعض فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني جرح، صلى قاعدا فأراد الناس أن يصلوا خلفه قياما فأمرهم أن يجلسوا، وقال إنما إيه جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعون، وصلوا خلفه جالسين. وبعدين في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وفي مرض الوفاة صلى قاعدا، وصلى أبو بكر عن يمينه قائما يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر، يعني صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان خفيضا لا يسمعهم، فأبو بكر يعني يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا إماما والناس يصلون خلفه قائمين، وأقرهم على هذا يعني ولم ينكر عليهم القيام. فقالوا يعني الإمام إذا كان يعني قعوده قعودا، إذا كان هو الإمام الراتب، إذا كان هو الإمام الراتب أو هو الأمير أو الإمام الراتب، وكان قعوده يعني عارضا لشيء يعني عذر يعني طارئ يعني أصابه جرح ولا كسر ولا كذا، يعني أقعده شيء عارض يعني وليس يعني أنه أصابه شيء أقعده تماما، ففي هذه الحالة له أن يؤم الناس ويصلي قاعدا، وهنا يخير المأمومون يعني بين القيام أو الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم لما صلوا خلفه قائمين. وأما إذا يعني الإمام عجز عن القيام تماما فهنا يعني ينبغي أنه لا يؤم الناس، يعني يقدم غيره ليؤم بهم إذا كان يعني عجزا تاما عن القيام يعني دائما. وكذلك إذا كان غير الإمام الراتب، غير الإمام الراتب والأمير وكذا، إذا كان قاعدا لا يتقدم للإمام، يعني طالما هو ليس الإمام الراتب يقدمون غيره يعني يصلي بهم قائما يعني. هذا صلى الله وسلم على نبينا. نعم تفضل. بالنسبة نعم المرأة إذا توفي زوجها يعني أحكام الإحداد يعني تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملا فإلى أن تضع الحمل، سواء وضع الحمل كان أقل أو أكثر من 4 أشهر و10 أيام. خلال مدة الإحداد تمنع المرأة من التطيب، استعمال الطيب، وتمنع من لبس الحلي والحلي الحلي، وتمنع من الاستعمال اللي هي مساحيق التجميل اللي هي الخضاب والكحل والخضاب وكذا يعني. يعني يبقى إذن الطيب اللي هو يعني له رائحة، والطيب اللي هو يعني الألوان، وكما ذكرنا ولا تلبس الحلي ولا تلبس الثياب التي فيها زينة، الثياب التي فيها زينة ليس هناك اشتراط للون معين، لكن تلبس يعني ثياب سادة كذا يعني ليس لا تتجمل يعني بلبس الثياب. والأمر الخامس أنها لا تخرج من البيت يعني ليلا، إذا تبيت في بيتها يعني تبيت في البيت، ويسمح لها بالخروج نهارا لحوائجها، يعني في النهار 4 أشهر و10 أيام. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملا، لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بيوم أو حتى بلحظة خلاص انقضت العدة، ممكن تتطيب وتتزين وتتزوج نعم. فهذه الأحكام الخمسة يعني، واجتناب الطيب واجتناب الخضاب واجتناب الحلي واجتناب الثياب التي فيها زينة، وأن تبيت في البيت ولا تخرج من المغرب للفجر، تكون في البيت، ويؤذن لها في الخروج يعني نهارا لحوائجها يعني. وطبعا هذه مدة الإحداث طبعا تكون فترة عدة يعني، ليس لها أنها تتزوج بآخر يعني أو كذا إلا بعد انقضاء العدة يعني. نعم نعم. الانتشار في الأرض لو معنى الخروج يعني، يعني الخروج من المسجد يعني مسموح لكم بالخروج من المسجد، والذهاب إلى الانتشار يعني إلى أي وجهة أردتم يعني، إلى البيت إلى السوق إلى حتى الناس ما يصلي السنة لا يصلي صلاة ركعتين بعد الجمعة أو 4 ركعات إما في البيت وإما في المسجد يعني، وهذا من المستحبات يعني، إن صلىها يعني أجر عليها وإن تركها يعني لا إثم عليه، لكن يكون يعني فاته الثواب يعني. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.